بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. هذا هو اللقاء الثالث، نسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا، من شرح كتاب كاد قلبي أن يطير. كان من الأسماء التي سيسمى بها هذا الكتاب سبع سماوات، ذلك أن الله عز وجل اختار أن يكون كل محبوب في خلقه في السماء. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاللهم انفعنا وارفعنا بالعلم النافع يا ذا الجلال والإكرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بل وفي قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ذكر بعض المفسرين أن كلمة كبد في لغة العرب يقصد بها السماء، قال: في كبد السماء. فالإنسان خلق ليكون ساميا، وهذا السمو يأتي أولا بطلب النجاة، ثم بقرار الفرار، ثالثا بالسماع والاستجابة. سد أذنيك تعرف نعمة الله عليك. قال الله جل جلاله: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تخيل أنك تجلس في المسجد يوم الجمعة وترى الخطيب يلوح ويشير بيديه وينفعل ويعرق ويبكي الناس، وأنت لا تسمع من كلماته شيئا. فإذا قام الناس قمت، وإذا ركع الناس ركعت، وإذا سلموا سلمت. تخيل أنك لم تسمع يوما قال الله، ولم تسمع يوما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. تخيل أنك لم تسمع يوما الله أكبر. تخيل الدنيا من غير الأذان، تخيلها من غير القرآن، تخيل الدنيا من غير الفاتحة والبقرة وآل عمران، تخيل الدنيا من غير أن تسمع شيئا، الدنيا بلا أصوات ولا حتى صوت نفسك، شيء لا يصدق. أناس صم ومع ذلك يسمعون. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان ثابت بن قيس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت في بيته واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ، سعد بن معاذ، فقال: ما لثابت؟ أيشتكي؟ فأتاه سعد فذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ثابت: نزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. سيدنا ثابت تخيل أنه من أهل النار لقول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فذكر سعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فرضي الله عن ثابت، كان أصما لا يسمع جيدا لكنه يشعر، كان ضعيف حاسة السمع لكنه كان ذا إحساس. ومثله في الدنيا كثير من الصم، ولكنهم كانوا عظماء في الاستجابة والسمع، كمحمد بن سيرين العابد الشهير الزاهد الراسخ الذي احتشدت كتب التراجم بفضائله، كان أصما، فمن أين أتى بعلمه وخشيته وزهده وتلك السيرة العالية وهو أصم لا يسمع، أو كما يروى كان به صمم، يعني كان ضعيف السمع جدا. والإمام قالون صاحب الرواية عن نافع هو عيسى بن مينا المصري رضي الله عنه ورحمه، كان أصما لا يسمع، والأمة إلى اليوم ترتل القرآن بالسند إلى قالون، وهو أصلا لم يكن يسمع. كان تلاميذه يجلسون بين يديه يصحح لهم القرآن من نظره إلى فم المتكلم، وقيل كان يسمع القرآن فقط. المهم ألا يقوم تلميذه من بين يديه حتى تصح قراءته كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فأي إحساس هذا؟ والأستاذ الكبير مصطفى محمد صادق الرافعي رحمه الله الذي أخذ بألباب عشاق اللغة والأدب وأسر المكتبة العربية بكتاباته القيمة كان أصم لا يسمع. وهكذا في الدنيا كثيرون لا يسمعون ولكنهم كانوا يشعرون، يحسون، يبدعون، يتعبدون، يعملون بما يعلمون. أتدري ما سر هذه الوقفة المبهرة وهذه الأمثلة المذهلة؟ أن يكون الهروب الذي نويناه والنجاة التي طلبناها إلى خير متكلم سبحانه وإلى خير مبلغ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء الذين لم يفروا فتخطفتهم كل شهوة وتخويف واهتمامات يسمعون ولكن لا يشعرون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يسمعون لكنهم لا يفقهون ولا يطيعون ولا يخشعون ولا يعظمون. فسلب الله منهم وصف السمع وسماهم صما. ما هي أكثر كلمة سمعتها في دهرك؟ إنها الله أكبر. أتدري ما هو أكثر أمر وجه إليك؟ إنه حي على الصلاة حي على الفلاح. أتدري ما هي أكثر النصيحة وجهت إليك؟ إنها الأمر بتقوى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. إنك في كل سنة من عمرك تحضر 50 خطبة جمعة مغتسلا متطيبا رافعا بصرك نحو الواعظ، مهملا هاتفك، منفصلا عن بيتك وعملك، قد تفرغت من كل شيء حتى العبث بأصابعك لتسمع أوامر ونواهي الله عز وجل، فأين أثر ذلك؟ تأمل هذا النداء الإلهي لتقدر خطر أن تكون أصما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. اللهم أدبنا بأدب السمع يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت ميت لو ما بتسمعش، فرق بين الحي والميت إن الحي بيسمع والميت ما بيسمعش. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، المؤمن بس هو اللي هيستجيب لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يعني ايه سمعنا وهم لا يسمعون. اذا كان حاسه السمع نفسها حاسه اجباريه ولا اختياريه؟ انت بتسمع غصب عنك، انت لما بتنام بتظبط المنبه ينور ويطفي، انت بتظبط المنبه يعمل صوت يخاطب حاسه اللمس ولا حاسه النظر ولا حاسه الذوق؟ السمع لا شغال على طول. وانت في زمن قرويه العالم حيث تجتمع الدنيا كلها في شاشه، قامت حجه الله عليه، صار الوصول للكتب والفتاوى والشروح أسهل ما يكون، فأين قلبك بعد هذا؟ مجالسنا يا حبيبي دي مش زي خطبة الجمعة. مجلس ده اسمه مجلس تربوي، مجلس تدبر، وده اللي رب العزة سبحانه وتعالى قال عنه أن تقوموا لله مثنى وفرادى. احنا بنفرح لما المسجد يتملي، ونفرح لما القعدة دي تروق. ما نكون عايزين تربية أفقية نبقى فرحانين بالجامع، لما نكون عايزين التربية تبقى رأسية يبقى درس خصوصي. مش في محاضرة في السنتر والمدرسة وفي محاضرة في بيت في الصالون، دي حاجة ودي حاجة، ده مستوى وده مستوى. علشان كده احنا في القعدة دي بناخد واجب. ليه؟ عشان نخس، عشان ناس تطفش، علشان ناس تريحنا من عبئهم. في ده بس، في ده بس، لحد ما ربنا يكترنا مجوهرات، يكترنا افقيا ورأسيا. فهمت دي؟ يكترنا نبقى كتير من اللي بيعملوا الواجب، نبقى كتير من اللي بيضحي، نبقى كتير من المؤثر، المؤثر الذي يتأثر. قلبك فين بعد اللي سمعت؟ قلبك فين؟ راح فين؟ القدم في القدم والكتف في الكتف، وما بين صلاة الرجل والرجل كما بين المشرق والمغرب كما بين السماء والأرض. الفرق بينهم السماع، اللي بيسمع. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أفلم يسيروا في الأرض كون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى قلوب التي في الصدور. ينهى ربيض على الآية دي، لا تعمى الأبصار. يعني لا تعمى الأبصار يعني إيه؟ فيش حد أعمى؟ آه، فيش حد أعمى النظر. الأعمى اللي قلبه ما بيشوفش. فاكرين أول مجلس شفتوا الراجل اللي ابتلي بالشلل؟ عرفنا أن المشلول هو اللي ما بيصليش على الرسول، صح؟ العاجز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من أعجز عن الدعاء. سبحان الله، درس من الدروس بين كنيستين، درس في بيت بين كنيستين، كنيسة صغيرة ودير كبير في اسيوط. شفت؟ تخيل بقى يعني الخطر كله. وبفضل الله الشغل في منتهى الامان، منتهى الامان والستر، ودرس في منطقه كلها امان وميسر للناس، ورجلين تنقطع عنا. ليه؟ ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. كل حته فيك تبقى عايزه الاستفاده وعايزه تتغير. فاللهم أسمعنا ما يرضيك، واجعلنا نسمع بقلوبنا ما يرضيك، وألزمنا ما يرضيك، وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الأحباب، أنذركم الصمم، اوعى تكون أطرش، فإن الله عز وجل سمى أقواما بأنهم صم بالرغم من حاسة السمع التي عندهم. إن الله شبه الذي لا يستجيب لأمره بالأصم، فلا ريب أن ذلك يشير إلى تطابق أسباب الصمم الحسي بالصمم المعنوي. الإنسان الأطرش، الإنسان اللي ما بيسمعش بجد، اللي ودنه فيها حاجة، أكيد فيها تشابه بين أسباب الصمم الحسي الحقيقي الطبي ده وأسباب الصمم الإيماني وعدم الاستجابة. تعالوا نذاكر الودان، تعالوا نذاكر أسباب الصمم الحسي الحقيقي علشان نطبق الكلام ده على الصمم الإيماني ونشوف أوجه التشابه إيه. أنواع فقد السمع ثلاثة، نوع اسمه فقد السمع الحسي، ونوع اسمه فقد السمع العصبي، ونوع اسمه فقد السمع التوصيلي. فقد السمع الحسي إن مستقبلات القوقعة تتلف، بسبب أصوات مزعجة أو تقدم العمر أو التهابات. وفقد السمع العصبي إن عصب السمع نفسه يتلف، وده بيجي بسبب الأورام والعياذ بالله. وضعف السمع التوصيلي بيجي بسبب عدم وصول الصوت للأذن الداخلية، وسببه تراكم الشمع أو تجمع السوائل. دي التلات أسباب، اللي التلات أنواع للصمم الحقيقي الحسي الجسماني. أولا ضعف السمع التوصيلي، وهو ينتج عن خلل في الأذن الخارجية أو الوسطى مع سلامة الأذن الداخلية، ومن أسبابه التهاب الأذن الوسطى زي ما قلنا، أو سماع الأصوات المزعجة، أو إصابة غشاء الطبل. وهلم لنتدبر ونسقط ذلك على السمع الإيماني، فإن هناك موانع فعلا زي ما اسمه صمم التوصيلي، هناك موانع فعلا تحول دون توصيل الموعظة للقلب، كتجمع أصحاب السوء الأصوات المزعجة، أو طاعة أحد في معصية الله، أو غياب أدب سمع العلم، أو تنفير بعض الناصحين وغلظتهم. شفت؟ شفت أنت أطرش ليه؟ ليه؟ علشان ممكن يكون السبب من اللي بيتكلم نفسه، هو اللي ما عندوش فن دعوة. وممكن يكون عندك صحبة سوء بيمنعوا ان النور يوصل لقلبك، ما يخلوكش تسمع النصيحة. يلا يلا نتخلص من المانع الرهيب ده، من موانع السمع. ما تقعدش تتعلل بان انت زي ما انت، لان الشغل بيخليني ما اعرفش اقوم الليل، المصالح الفلانية بتمنعني من الصدقة. لا، انت محتاج تزود على شيوخك شيخ، انت محتاج كتاب عن الصدقة، انت محتاج كتاب عن الصيام، كتاب عن الخشوع، انت محتاج تذاكر ازاي تدير وقتك علشان توصل لك النصيحة والموعظة. ضعف السمع الثاني هو ضعف السمع الحسي، ومن اسبابه تقدم العمر والصدمة الصوتية وأعراض جانبية لبعض الأدوية. في أدوية بتجيب المرض ده اسمه ضعف السمع الحسي. وكذلك سماع الحق من مضاعفات الإحساس به طول الأمد واعتياد الخطأ. تعود ان هو يحضر الدرس يروح ينام، يحضر الدرس يروح ينام، عادة خاطئة. يحضر الدرس وبعدين يمسك الفيسبوك، يحضر الدرس وبعدين يهري، عادة خاطئة مدمرة له ليله، عادة خاطئة في النفقة، عادة خاطئة في النوم، عادة خاطئة مع معاملته لأمه. أنا لما أعوز أسمع كلام هسمع كلام، أنا عارف أنا بعمل إيه، محدش يقول لي، أنا هعمل لوحدي. قال الله عز وجل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أنا هصلحه بس بعدين، ادوني وقت دلوقتي. لا، طول الأمد مش هيجيب رقة قلب، طول الأمد يجيب قسوة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، استجيبوا لله وللرسول، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سرعة، استناش، اسمع الكلام، اوعى تنتظر طول الأمد، اوعى تتوقع ان انت محتاج وقت علشان تبدأ تحفظ القرآن، علشان تبدأ تراجع القرآن، علشان تبدأ تقوم الليل، علشان تبدأ في العمل الصالح. لا، فورا سارع دلوقتي، لان طول الأمد مش في مصلحتك. وكذلك الصدمات، ما تسمحش لحد يصدك عن سبيل الله، هو حد يسقط من عينيك تشوفه كنت ظنك فيه ان هو صالح ويعمل حاجة غلط يصدك عن سبيل الله. ده حجاب بينك وبين ربنا، لو انت فهمت الابتلاءات انها بتسمح لك وتسوغ لك البعد عن ربنا. انا دايما اقول للاخوات لما تزعلي اعملي محشي. تحب المحشي يا عبدالله؟ لما تزعلي ما تكوني متنكدة تعملي محشي. يعني ايه؟ النكديين دول الحزينين دول ناس بينهم بين ربنا حجاب، ما فهموش البلاء ليه. ربنا اختارك للامتحان الصعب عشان انت متفوق، ده ربنا هيئك للطريق الصعب علشان انت تستاهل منزلة كبيرة. من يرد الله به خيرا يصب منه. اوعى تكون مبتلى في فلوسك تبص اللي معاه فلوس تزعل، مبتلى في صحتك تبص اللي صحته كويسة تزعل، مبتلى في امك، مبتلى في ابوك تبص اللي ابوه حنين تزعل، مبتلى في اولادك تبص اللي اولاده صالحين تزعل. لا، اوعى تعمل كده، ده انت ربنا اكرمك اكتر من المبتلى، اكتر من المعافى. من يرد الله به خيرا يصب منه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، كده برضو يعني ربنا يقدمك وانت تكره تقديمه ليك، ربنا يصطفيك وانت تكره اصطفاؤه. نامت رفقة في ليلة فقام رجل لوجع في بدنه، فلما قام بسبب الوجع توضأ وصلى وجعل يبكي في صلاته حتى نام، فرأى في منامه هاتفا يقول أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، نم فلا قم. عم روح تعال ترتاح، طب خد الراحة. يا رب نتعلم، يا رب يا حبيبي نتعلم. ربنا من أوصافه إنه هو يبدأ. انجح بقى، ما انت الامتحان اللي فات ما فهمتش. شفت ابنك وهو شبطان في حاجة؟ شفت لما جبتها له ورماها ما كلهاش ما لعبش بيها؟ تعلم بقى المرة اللي بعدها انه لما يشبط قلبك ما يتقطعش عشان امنيته. وانت كمان فاكر اللي كان نفسك فيه وخدته ولما بقى بتاعك بقيت شايفه عادي؟ تعلم بقى ان اللي انت شبطان فيه دلوقتي ده عادي، تهلش اللهفة واللوعة والعذاب اللي انت معذبه لنفسك، وان الفرصة الحقيقية اللي المفروض قلبك يتقطع عليها هي فرصة القرب من ربنا والسماع عنه والسماع منه والسماع له. اعرف يعني ايه فرصة، ميز الفرص يا حبيبي. كذلك اعراض جانبية للعقاقير. عارفين النصايح اللي بنقولها لكم دي، المواعظ دي، عارفين الدرس ده عامل زي الدواء. فاللي عايز اقوله لك يا قرة العين ان العلم وطلب العلم ده دواء. الدواء ده بناخد جرعة ولا بنشرب الازازة كلها؟ في مشكلة، في اعراض جانبية للموعظة. تسمع عن الصدقة دي دواء، ممكن واحد يسمع عن الصدقة يبقى ايه، يبسطها كل البسط. واحد يسمع عن الاقتصاد يبقى بخير، واحد يسمع عن الرفق يبقى سم، واحد يسمع عن الجدية والحزم والشدة يبقى فظ وغليظ وقاسي ويصد عن سبيل الله. فهو دواء يا باب، هو دواء حبيبي. ما اقول لك خد سنتي تاخد سنتي، لو خدت سنتي وملي ما بقاش دواء بقى سم، بقى سم. قرآن كريم، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. ازاي ده معقم اصلا، ده معقم. مع حبيبي المعقم ده الاستعمال الخارجي، تشربه يبقى سام. ده يا بابا يتاخد جوه الوريد يا حبيبي، الدهن بره يعمل حساسيه. فده دواء صح مفيد، بس مفيد بجرعه. خد بالك علشان ودانك تفضل شغاله، خد الدين بتقوى الله عز وجل مش بالهوى. ثالث، ضعف السمع المركزي، ويحدث عند اصابه العصب السابع او جذع المخ نتيجه تاثر مركز السمع في الدماغ بسبب حوادث أو أمراض، وليس بالضرورة أن يؤثر على مستوى علو الصوت ولكنه يؤثر على مستوى فهم الكلام. يا نهار أبيض، بيسمع لما يعمل له اختبار سمع مثلا، مش كده؟ يسمع، تكلمه سامع ومش فاهم. ده السمع الحسي، ده السمع المركزي، ضعف السمع المركزي. وشوف التحليل ده رهيب صادم، وده بيجي بسبب الحوادث والأمراض زي ما بيقولك. وكذلك صمم الروح يحدث بسبب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فيموت القلب والعياذ بالله. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبر. في ناس خلاص اتقضى عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. لو الحديث ده أول مرة تسمعه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. وقال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. اللهم ألبسنا ومرضانا ومرضى المسلمين لباس العافية. اللهم اشفنا ومرضانا بشفائك وداونا بدوائك وألبسنا العافية وامسحنا بيمينك الشافية. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال ابن القيم رحمة الله في منزلة المحبة فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك كالغنم التي لا تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء. بص نفس الكلام عن السمع الحسي بالضبط، بيسمعوا مش فاهمين. فابن القيم قال لك زي بالضبط لو واحد قدامه معزة وقال لها تشربي ايه، صح؟ سبحان الله العظيم، ممكن حد يسمع زي ما انت بتسمع الحيوانات ومش فاهم بيقولوا ايه. ولم يسمعوه بالروح الحقيقي الذي هو روح حاسة السمع التي هي حظ القلب. فلو سمعوه من هذه الجهة لحصلت لهم الحياة الطيبة التي منشأها من السماع المتصل أثره بالقلب ولزال عنهم الصمم والبكم ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة عدم السماع والعقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال سبحانه يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وما أغربه من نوع من أنواع الصمم، إنه يشبه هذا الصمم الحسي. إنسان عالي الصوت، بيقول لك الإنسان النوع ده من الصمم بيبقى عالي الصوت، وبرضه الإنسان اللي ما بيستجبش الأوامر الله تلاقيه لا يتأدب بأدب الخلاف، يسمع ما يضره ولا يسمع ما ينفعه، يسمع الغناء، يسمع الشبهات، يألف اللغو، كنه أصم عن أمر الله ونهيه. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإذا ذكرت بسوء عندهم أذنوا. يقول الملك جل جلاله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في آثار الذنوب والمعاصي، ومنها يعني من آثار الذنوب والمعاصي، جعل القلب أصم لا يسمع الحق كما لا ينطق، أعمى لا يرى الحق، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية. الصمم الحقيقي، الخرس الحقيقي، البكم الحقيقي، العمى الحقيقي المتعلق بالقلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة. مين اللي بيعرف يسوق أكتر واحد؟ مش اللي يسوق عربيات، اللي يعرف يقود الأسرة، اللي يعرف يسايس نفسه، يعرف يسايس زوجته، يسايس أولاده. ليس الشديد بالسرعة، اللي يعرف يوقع التاني مش هو القوي، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بالطواف، ولا بالذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات الذنوب والمعاصي أن يكون القلب أعمى أصم أبكم. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا